بعث المارشال المحترم كيم جونغ أون ببركة التهنية إلى رئيس الجمهورية العربية السورية. نصها كالآتي: دمشق. سيادة بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية، أتقدم بالتهاني الحارة إليكم بمناسبة ذكرى 51 لميلادكم، وأعبر مجددا عن التوعيد المطلق والتضامن الراسخ مع سوريا حكومة وشعبا في قضيتها العادلة لحماية سيادة البلاد وأمنها وسلامة أراضيها، وأتمنى لكم من صميم قلبي صحة جيدة وسعادة ونجاحا أكبر في أعمالكم المسؤولة. كيم جونغ أون، رئيس حزب العمل الكوري، رئيس لجنة الشؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري. بيونغيانغ، يوم 11 من أيلول عام 105 2016.